أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. واستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة آتية لا ريب فيها. إن الساعة آتية لا ريب فيها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله عنك. سبحان الله. يا الله. بعدما أهلك الله فرعون وقومه بالغرق والحرق ونجى موسى وقومه بني إسرائيل آتى الله موسى الكتاب والهدى كتاب التوراة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ورثوه عن نبيهم موسى فصار النبيون من بني إسرائيل يحكمون بها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يحكمون بين الناس بالتوراة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى. التوراة هدى لمن آمن بها وعمل بما فيها وفيها الذكرى يتذكر بها أولو الألباب أولو العقول النيرة والعقول الذكية ذكروا أولو الألباب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالصبر كما صبر موسى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر إن وعد الله حق ما وعد الله به رسله وأولياءه من النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة حق حاصل واقع إن الله لا يخلف الميعاد. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. الله يأمر نبيه بالاستغفار وبالتسبيح. الله أكبر. التسبيح فيه تنزيه لله وتمجيد وتعظيم والاستغفار فيه خير كثير للعبد وتطهير. الاستغفار سبب للتطهر من الذنوب بمغفرته سبحانه وتعالى. سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عشي آخر النهار والإبكار أوله من جنس فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بالتسبيح المطلق وبالصلوات صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب بالعشي والإبكار. ثم قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله مكذبين بها ومعارضين لها ومعاندين، يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان لما يدعونه، ما لهم به من سلطان. إن في صدورهم إلا كبر، في صدورهم الكبر على الحق، فما يمنعهم من الإيمان بآيات الله والانقياد لما دعت إليه إلا الكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله من المتكبرين ومن الكبر، من الكبر والمتكبرين، ومن كل داع إليه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. فيه ذكر دليل من أدلة البعث، فالله يرد على الجاحدين للبعث، يقول إن القادر على خلق السماوات والأرض هو قادر على بعث الناس بعد أن كانوا عظاما ورفاتا ورميما، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. هذه أضداد، الأعمى والبصير ضدان، وهما مثل، وهما مثل للكافر والمؤمن. مثل الفريقين كالأعمى والبصير، مثل الفريقين كالأعمى والأصم، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. والذين آمنوا بالصلاة ولا المسيء قليلا ما تذكرون. لا يستوي، كما لا يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، هما نقيضان متضادان لا يجتمعان. إن الساعة لآتية القيامة، يؤكد الله، يخبر الله عن أن الساعة آتية لا محالة لا ريب فيها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم يا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى الآيات، لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنوده، ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار، ذكر أنه أعطى موسى الهدى أي الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي جعلناه متوارثا بينهم من قرن إلى آخر، وهو التوراة، وذلك الكتاب مشتمل على هدى وهو العلم بالأحكام الشرعية وغيرها، وذكرى أي التذكر للخير بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه،